بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن معاذ بن جبل، جاره مو جار مجرور، عن أبي هريرة، عن عائشة، عن معاذ. باسي أومان كرت كواء بيت جار مجرور تعلقه بس دي بشتيع كواء لأن حكا باس ما كرت لرا عن معاذ تعلقه بس دي بشيو واتا غوينا أو غوينا. عن معاذ بن جبل، معاذ كري جبل الخزرجي الأنصاري، ياريك كالأنصار، فضائل مناقبي زوريك لفضكاني إويا كوا لم حديثي أبو من ذلك ويك لقل في عمبري إخوة عليه الصلاة والسلام السر والله أخيك سوار بول دوي في عمبري إخوة عليه الصلاة والسلام، وفي عمبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي: يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوتي. فرمي لبيش همو زنايانا وبرتويك معاذ حشرتي هند لزنايانا. فرمون طبعا حديثك الشيخ الباني تصحيح دلوا، فرمون بأندازي تشاو بركات ياخذ بأندازي هاوشتني تيريك. وهروها أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، شارزاتين كسي أمة وبحلال وبحرام. وروا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لكاتك فتح مكي كردي بقاضي ومعلم لبيه يشتيوا دوائنا دي بو يمن كاتي في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم وفاتي كردبو هاتا وإمام عمر نادي بو شام ولا شام توشي طاعون بولي وفاتي كردو لبين يجدا. أن فضائلان بو باسكرت هدفك ما هي كيسل حديثك باسي أكين بو يلسلتا باسي أو فضائلاني معاذ مانكت رضي الله عنهم قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام. معاذ فرمي روجي كان من رديف فعيل بمعنى فاعل واتشي وترادف من روجي كان لدواي في عمري فا عليه الصلاة والسلام سواري على حمار سواري بيدريش قوبي تواضعي في عمري فايتها عليه الصلاة والسلام ك پیغمبره نير راي خواي پروردگاره أفضل خلقة لقال آوات سواري بيدريش قوبي. فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ طبعا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أسلوبي زورة لبيان كردني دين ودعوة يكي لأسلوب كاني كبكاري إهينيت دائما سنجمع لفرمودة كانا بشيوازي برسيار كأيوه موضوعك طرح بك: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ آيا هواطان في ندم بتاوان قورة كان. أتدرون من المفلس؟ آيا أزان المفلس كيه لرجاء فرميتي أفرمي: أتدري ما حق الله على العباد؟ سرتا سؤالي لك لأنه أدعى للذهن شنك لم يشكى أمينيته وإنسانك فرسياري لك را ماشي أخاته إيش فرسياري لك من فرمي: أي معاذ، آيا أزاني خواي فروردقات شمافو حقيقي هي بسر بندكاني وحق الإيجاب حقيك واجبت لسر بندكاني؟ أفرمي: وما حق العباد على الله؟ وحقي ما في بندكانيش للا إخواي بروردقار چيا ياخد خواي بروردقار كواجبي كروا لسرخوي كي استارون يكين أوا. قلنا: الله ورسوله أعلم. وتمان خواه في عنبري خواه عليه السلام قلت الله ورسوله أعلم. قلت الله ورسوله أعلم. أفرمي من جوتم خواه في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام شارزات لك إما لبيش عثمان أعلمي أمته بحلال وبحرام معقول ليه برسياري أوي ليه بكري توحيد نزاني توحيد شيئا أي بوا أفرمي يكم لبروي أدبا لقل في عمبر إخوة عليه الصلاة والسلام شيت يا حسني أدب متعلمي يا لو كسي كفيرة بإلوي أما يك بشي يا أزاني طبعا صحابة هم أو أدبيا سيك لفتح مكيا في عمبر إخوة صلى الله عليه أي شهر هذا أما تشمعني كيامت يا هم يا نزان شهر ذي الحجة أي فرمو أي بلد هذا أما تشاركت يعني لما كابوا قلنا الله ورسوله أعلم يعني خوفي عن بري خاصة أصلا مش على ذاتك الصحابة أوان دلقتي مي أدب أبون لقلت عن بري خواه عليه الصلاة والسلام بوشي وازيا لجواب ينا يعنود لرواياتها معنا يعنود أمانود لاني في عن بري خاصة أصلا نابي كيتري يبني ياخد لبرويك أزان جوابي في عن بري خاصة أصلا أكمل تريك أتم تريك أجينا أعلم تريني كسي أمد بحلال وبحرام نزاني ما في خواتي لسري شو نبيل يعني ناكريت يا رأو الدليل لسر أدبيان لسر خور روشتي جوانيان لغلطي عن بري خواه عليه الصلاة والسلام قلت الله ورسوله أعلم أم جملة يا دوشتي تيا يكم عطفي في عن بري خواه كده وسر الله الله ورسوله أعلم وفي عن بري خواه عليه الصلاة والسلام إقراري كر لم تشريكيا ففي عن بري خواه صم عطف كرايا وسر خواهي في الوردقاء لكاتك في عن بري خواه إنكاري كل العرب يكك كوتيبة في عن بري خواه صم ما شاء الله وشئت في عن بري خواه صم فغضب عليه توربو لسري فرمي أجعلتني لله ندا آيا من تكذب شريكي خواهي في الوردقاء بلام لي ريا واينوت شون جمعكين ألي دروس الجمع بكري لبيني خواهي في عن بري خواه صم لمسائل الشرعية لأن في عمري خاصة أصلاً مبلغة لأخوائي برورد دارو في عمري خواش أو إيكا فرسياري كردو لمعاف خوي زانت بلا علمي كوني شتك هيواندي بكونو بغيبة وهبيت دروزني جمع بكري لبيني خواه في عمري خواه عليه الصلاة والسلام بوي في عمري خواه يقراري كردو لسر أودو فرمي الله ورسوله أعلم ما يفرمو أعلماني بوتي قاعدي لغي عربي وهي اقر هات افعل التفضيل بكار هات بلان تقديري مني لوركيدات او لو كاتا بمفردي خبرك يعني وبمذكريش ايني وان لمن كور يضاف او جردد الزم تذكرا واي وحده او ابن مالك الالفيه اشاره بيدا كواتا معنى كيتونيت يعني الله ورسوله أعلم من غيره ما ومني خوفي عمري خوا عليه الصلاة والسلام شار ذات ريكن لغيري خوان لمنش تيجشتن قال أنت في عمري خوا صاصم جوابيا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فأرمي حقي خواي فرورد قاعد يا رب إن لرواياتي وهي فإن حق الله يقول قال حق الله فرقناك قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا في عمري خاصة فرمي ما في خواي فرورد قاعد ما في كهيبة لسر بندكاني كواجب آقايا ليبي أويك وعبادتي بوبكن حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس فذاك للشيطان يقول ابن قيم فرمي من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان ابن قيم فرمي حق إخوائي فروردقار بسربا ذكانيا لعبادته أو عبادتي بوشي ويبوبكن كخوي أمري كدوا أي أمري كدوا عبادتي بوبكنو شريكي بوب الريار ندا من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان كانت أمريكا لو عبادتي بو بكري والشريكي شبهي شوي بو بريانا دي باس ما كل لا فيه شواك أو طمان شيء نكيري على سياقي نهي آدي على عموم قينيت وحق العباد على الله ألا يعذبه فرمي حق إخوائي فروردقار لسبب أن ذكاني شيئا أويا كوا تعذيبي كسيق ندع كوا لا يشتك به شيئا كشريكي بو خواي فروردگار بريار ندابه حقي عن شيء للاي خواي فروردگار اوه كوا خواي فروردگار سزايا ندا فرمي حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشتك به شيئا اگر لیره سرنجی فرموده که بین پیامبری خواه علیه الصلاة و السلام که باسی ما فی بندکانی کرد للای خواهی پروردگار فرمی شریکی با برگار نده، باسی توحیدی نکر، فرمی شریکی با برگار نده و عبادت کن با خواهی پروردگار. امام ابن حجر فرمی اقتصر على نفی لشراکی لأنه يستبعد توحید بالاقتضاء، افرمی که فرمی شریکی با برگار مدن چی لخو اگری با اقتضاء التزامن چی لخو اگرید؟ اول خو اگرید که ابید توحید یعنی ابید تگشتیم؟ و امرنا بشیئی نهی مانعی عن ضده والعکس ایضا واقع قاعده که اصولی اوتوان امر کدن به هر شتیگ نهی لو ضدکی، نهی له هر شتیگ امر لو ضدکی، یعنی به ایکی لو ضدکانی لسر خلافک للای اصولی اکان هی کواتا حقی خواهی پروردگار او حقيقة خوي فرودگار خوي لسر خوي واجب كل وقت. طبعا اهل سنال ليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعمه المعتزلة، لكن الله سبحانه وتعالى احق ذلك على نفسه تفضلا واحسانا. عبدكاني خوي فرودگار ناتوان نشتي لسر خوي فرودگار واجب كان، بل خوي فرودگار خوي واجب كل وقت لسر خوي بندکانی خواه لو زور احقرتریک و اذلتریک و زلیلتریک و سوکتریک بتوانن حکم بکن لبرانبر خواهی پروردگار راشد لسر خواهی پروردگار واجب بکن، زور لو کمترو زلیلتریک که بتوانن ما فکر لسر خواهی پروردگار واجب بکن. کات اهل سنه فرمون کتب على نفسه تفضلا، خواهی پروردگار لسر نفسی خوی واجب کدو من باب التفضل. وشيخ الإسلام ابن تيمية درباري أو كسانيك وموحيدا شريك وخواي فروردقار بريار نادنو لتفسير كدني فرمو دكا أفرمي إن هذا الاستحقاق أفرمي أم مستحق بوني عبدا بو بهشت ياخد ما فيان للاي خواي فروردقار ما فيكي چيا أفرمي ما فيكي إنعام تفضل أخواي فروردقار أيا ببندكاني لنعمتي خويتي فضلي خويتي نه مستحقی اوبن ها في عملي خاصه اصلا لفرمود كه فرمي هيچ کس يك بعملي خو نه چت بهشت و ولا انت يا رسول الله تو جي في عملي خاصه اصلا فرمي بل نميش كات فضل اول و اخر و هم اگرته بو كه اگرته بو خاي پروردگار بلا معتزله الين شي الين استحقاقي اول و عبدكانش اوا ما جبت دول سر خاي پروردگار بو زمخشري اگر سي تفسيرك كي لا تفسيري او اتا ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون علي على سبيل المقابله للتفضل كما يقول المبطله ما بس في اهل السنه علي شي علي بچنا بهشتوا لبرامبر او شاكاني كواكرتا او توحيدها تنبو للدنيا نك فضل تام كامل فضل كامل غلطانا حقي اي واجب السرم عليه اوا فضل اخواني لقل عبدكاني حقي اخويا لسر بندك حقي بندكان لسر اخوا حقي بندكان لسر اخوا نك خواي پروردگار بفضل اخوي او ايشان لقل عبدك وكو مبطله عليه يعني وكو اهل السنه وعليه ردي معتزله شلون دينك ايما علين اوا نعمه فضل اخواي پروردگار احساني خويتي لقل عبدكانا نك حقی بنده کان به لسر خوای پروردگار یا خود عبده کان شته کی واجب کده لسر خوای پروردگار یکم الین خوای پروردگار لقران فرمی کتب علی نفسه الرحمه فاته کی رحمتی لسر خوای واجب کدوا خوای پروردگار و هر وها صحابه که استدلال یان کرد به هدایت والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا خوای پروردگار هدایتی ندینا نه هدایت معنا دوزیون نیوش معنا کرد نه خیریش معنا کرد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اگر فضلی خوانا بوه اما هدایت نه ادران که بوه سیم خواهی پروردگار نفی ظلم کرد ظلمیش بریتیه لوقع شیئی فی غیری موضعی دانانی هست شکل غیری شینی خواه دی خواهی پروردگاریش منزه لوی ظلم بکا ولا یظلمون شیئا عبد کانی به هیچ شی ظلم نه نکره کات لبران برا خوای پروردگار با فضلی خوی کمون زهل ظلم من باب انعام و احسان خوی چاکی لگل عبد کانی خویا اوانی که شریکان بریار نداو موحد بون خايف أروح قال بحشتي أنا ذاتي رونا ماله قلت كاتب هالشيء شريك وخايف أروح قال بريان أنا أفر من مني جوتم أفلا أبشر الناس آية مش دنا دم بخلكي مش ليش ندا بخلكي بويك هر كس يك شريك بو خايفر وردگار بريار ندا خايفر وردگار تعذيبي نادا وبهشتي في عطاك قال لا تبشرهم فيتكلوا فروي مجدان في مدى لا تبشرهم فيتكلوا يعتمدون على ذلك مجدان في ندي چونك اعتماد لسر اواءكا وهروها شيكا تركي تنافسكا ومنافسكا ذلك الدويشاك إمام ابن رجب أفرمي يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس أفرمي لم حديث معاذ أو ورغيريت لهند مسائل هاي مش دنادر بخلقي بوشي بوي خلقي بال مدى تولسر أو حديثاني كوا مش ديتيا يا رخصيتيا يا بال بدا نوع عملي شاقنكا طبعا لنا عمومي خلقا بويا معاذ أنفر مدينة جراوة حتى كاتي مردنة لكاتي مردنة حديثك جراوة لبرشي لبروي كواتا وان بارنبت كاتا أنفر مدينة خالكي دي ورقي دي يكم جواز كتمان العلم للمصلحة معاذ أم حديثي شارية لبرشي لبر مصلحتك دو أكريهن دي كستعبت بكات مثلا مع مصطايك عالميك لدرسك فتوايك منطقيك تايبتك بفتوايك وبمنطقيك تلناخوة طلبيك تايبتك بقضيك وبطلبيك تنين عليه في عمبري خاصة عصام سيك لم بابتها بمعاذي أتوا سيركي بإمامي أبو بكر نوتوا تجلس نوعك كاتا يكيق لطلبكاني خوي تايبتك في عمبري خوا عليه الصلاة والسلام وهروها أويلي ورهيلت أم مجدية زوريني صحابينا أنزاني وهم حديثا بو شنك معاف لكوتاي تمانيا لكاتي مردن يابو كتشنها صحابة فيش معاف وفاتي عن كدو أفر مبيان فينا قشتوا وهروها فضلي توحيدي لي ورهيلي وتمسك كذن فيه هركسك موحد بيت إن شاء الله خواهي فرور قاس زي نادر وهل وها ترسي اويها بإنسان قال دانوات بس لسر رحمتي خايف الردقار وعمل لك ذن خطرة وهل وها اويلي ورقيلي وطمان أهل السنة علم بندكاني خايف الردقار ناتو عن انهشتك لسر خايف الردقار واجب كان بلكو خايف الردقار من باب تفضلي خوي لسر خوي واجب كدو ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع خايفر وردقار بندكاني يقور يكشدنات وانا واجب كان لسر خايفر وردقار وهيج واجب حقيقي جانية لسر خايفر وردقار سزاد بالا روجي قيامتها عدلي خويتي بهشت الباتي فضي خويتي وهروها تواضعي في عمبري خويلي ورقيلي عليه الصلاة والسلام كالسؤالي قد يشبه وهروها أويلي ورقيليت ديني في عمبران على نبينا عليه الصلاة والسلام هرها مقيوات يكبر شنك اللي آهتكاني في شواباس مان كرت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في عمر فاجل راعي كم نصيحة فرمين حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهروها أولي ورقيلة سنة إنسان كمجديك خوشي في قريب أبرع مصمعنا قبلة شنك أكثر معنا فرميشي فرمي أفلا أبشر الناس آية أم مجدينا لن بخلقي سيري صحابك تشنتوا صوزن بو غير إخوان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي نخر مجدان مدري شنك قال أدن ويا معاف حقيقة دعيش بويا أو حديث لك وتأي تمانيا باسي كت ترسي أو آيات عليك وباسي كتماني علمكات وفي عمري خصوصا فرمي بلغوا عني بقيان لم نوا تيقى شنك أبو مديكي دياري كراو بونا قيان دني فرمو ذاك وديار أو قد رجشك في عمري خواه عليه الصلاة والسلام سؤالي هو أو تيرتي مليكي مصر هو بهذه النبي وفي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام مقوقس كملك مصر هو بهذه النبي وفي عمر الإسلام عليه الصلاة والسلام بس ينبغى من بعد اكتفاء كنقول قولي هذا أستغفر الله